في آية ستمر معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم هنا في البخاري: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هذه الآية ودي تأملونها في مسألة اللي كفرون بالتحكيم. الآن هذا الشخص يكره فتياته على البغاء على الحرام إكراه، هل كفر بذلك الظاهر ولا عاد باطنه ولا بقي له حكم الإسلام؟ هذا عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول كان يكره إماءه على البغاء على الزنا ويأخذ الأجر إكراه، هل هذا الفعل أخرجه من الإسلام ظاهرا ولا بقي إسلامه الظاهر لين مات منافق؟ فإذا كان هذا إكراه، الآن مجرد الحكام يفتحون مثلا بنوك ربا ولا شيء يقولون هذا استحلال، طيب هذا مو فقط إنه فتح حرام، أكره إكراه على الحرام. تأملوا هذه الآية، نأخذها إن شاء الله الأسبوع القادم. في ابن سعد في كتب النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا إلى حديث الرجل الذي حدث مطرف وأخوه في سوق الإبل، قرأوا الكتاب وحدثهم حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يذهب كثير من وحر الصدر. وحر الصدر ما فيه من أمراض وهم وشكوك، فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، فإن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. بعده ذكر حديث كتاب، هذا كتب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أبي ظبيان الأزدي من غامدي يدعوه ويدعو قومه الإسلام، فأجابه في نفر من قومه بمكة، هؤلاء أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وذكر بعض أسماءهم. وأتاه 40 رجل بمكة، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ظبيان كتابا وكانت له صحبة وأدرك عمر. وبعد كتاب لرجل من أجا بني أجا يقال له حبيب بن عمرو، كتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا: هذا كتاب من محمد رسول الله لحبيب بن عمرو أخي بني أجا، ولمن أسلم من قومه وأقام الصلاة وآت الزكاة أن له ماله وماءه ما عليه حاضره وباديه، على ذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتب كتاب أيضا لرجل من بحتر من طي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب له كتابا قال: هو عند أهله بالجبلين، جبلي طي أجا وسلمى المشهورين. وكتب كتاب إلى سمعان بن عمرو من بني أبي بكر بن كلاب من عامر بن صعصعة مع عبد الله بن عوسجة العرني، فرقع بكتابه دلوه. شوف هذا العراب أشد كفرا ونفاق، أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودلوه مشقوق فجعله رقعة لأنه أديمه، فقيل لهم بنو الراقع. ثم أسلم بعد ذلك وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقلني كما أمنت وردا ولم أكن بأسوأ ذنبا إذ أتيتك من وردي. قصة ورد ستأتينا في هذه الكتب، أيضا رجل فعل مثل هذا وأقاله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو إسحاق الهمداني اللي هو السبيعي: إن العرني أتاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع به دلوه، فقالت له ابنته: ما أراك إلا ستصيبك قارعة، أتاك كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك؟ فمر به جيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستباحوا كل شيء له. هذه القارعة اللي قالتها ابنته، فأسلم وآت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما أصبت من مال قبل أن يقسمه المسلمون فأنت أحق به. وهذا هو الشرع، إذا جاء شخص وأسلم قبل القسمة نعطيه ماله، بعد القسمة انتقلت الأملاك أصبحت الغانمين، فقال: إن كان وجدت من مالك شيء قبل أن يقسم فأنت أحق به. وأيضا كان فروة بن عمرو الجذامي رضي الله عنه عاملا للروم على عمان من أرض البلقة اللي الآن عاصمة الأردن، أو على معان اللي هي في جنوب الأردن، فأسلم وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وبعث به مع رجل من قومه قال له مسعود بن سعد، وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرس وحمار وأثواب اللين وقباء وسندس مخوص بالذهب، القباء مثل البشت الآن مثل المشلح. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى فروة بن عمرو: أما بعد، فقد قدم علينا رسولك وبلغ ما أرسلت به وخبر عما قبلكم وأتانا بإسلامك، وأن الله هداك بهداه إن أصلحت وأطعت الله ورسوله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة. كل الكتب فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة علامة الدخول في الدين ومفارقة المشركين كما مر معنا في كل الكتب. قال: وأمر بلالا فأعطى رسوله مسعود بن سعد 12 أوقية ونش، النش هو نصف وقية. قال: وبلغ ملك الروم إسلام فروة وهو عامل له، فدعاه فقال له: ارجع عن دينك نملك، نجعلك ملك على البلقة. قال: لا أفارق دين محمد، وإنك تعلم أن عيسى قد بشر به، ولكنك تظن بملكك، يعني بخلت بالملك. فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه رضي الله تعالى عنه، والجنة خير له من ملك بلقاء. وكتب عليه الصلاة والسلام إلى بكر بن وائل، قبيلة كبيرة من العرب: أما بعد فأسلموا تسلموا. قال قتادة، وقتادة منهم يعني السدوسي، فما وجدوا رجلا يقرأه حتى جاءهم رجل من بني ضبيعة بن ربيعة فقرأه، فهم يسمون بني الكاتب، اللي قبله شوي بني الراقع، وذولا بني الكاتب. وكان الذي أتاهم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظبيان بن مرثد السدوسي، وهذا من قبيلة قتادة. وفي كتاب لسعير بن عدة يقول ابن سلمان: أراني ابنه من رسول الله، كتب: من محمد رسول الله إلى السعير بن عدة، إني قد أخفرتك مكان معين وجعلت لك فضل بني السبيل، يعني جعلت لك ما زاد عن بني السبيل. وكتب إلى أناس من حمير: سلم أنتم ما آمنتم بالله ورسوله، وأن الله وحده لا شريك له، بعث موسى بآياته، وخلق عيسى بكلماته، قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى الله ثالث ثلاثة، وعيسى بن الله. الآن نختم بكتاب عظيم جدا، وكنا قرأناه في آخر الترم الماضي، لكن ترى هذا الكتاب سبحان الله السيرة ما يغني شيء عن شيء. الوفود تجد فيها فوائد لا تجدها في الكتب، والكتب هذه التي كتبها عليه الصلاة والسلام لا تجد. شوف الكتاب هذا، بعث بالكتاب إلى حمير عياش بن أبي ربيعة المخزومي. طبعا حمير قوم أهل الكتاب وأهل العلم وأهل الملك، اليمن كانت هي دار الملك، العرب هنا في الجزيرة ما كان عندهم ملك. فأنت تذهب الآن إلى قوم علماء وحضارات ومثقفين فقال: إذا جئت أرضهم فلا تدخلن ليلا حتى تصبح، ثم تطهر وأحسن طهورك وصلي ركعتين وسل الله النجاح والقبول واستعذ بالله. شوف الوصايا، دائما إذا أنت متكل على ذكائك وأنك تستغلبهم بذكائك مناظراتك تفشل، لكن صل وتطهر وسل الله القبول واستعذ بالله وتوكل عليه. وخذ كتابي بيمينك وادفعه بيمينك في أيمانهم فإنهم قابلون، واقرأ عليهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة السورة، فإذا فرغت منها فقل: آمن محمد وأنا أول المؤمنين. إذا فعلت هذه الوصايا كلها وش يحصل لك؟ قال: فلن تأتيك حجة إلا دحضت. سبحان الله العظيم، هذا ينفع في المناظرات، لن يأتوك هؤلاء العلماء وأهل الحضارات بحجة بعد هذا، وبعد ما تقرأ لم يكن إلا انهارت. ولا كتاب زخرف إلا ذهب نوره، كل كتبهم المزخرفة هذه وعلومهم وفلسفاتهم يذهب نورها، وحتى هم يتفاجئون. وهم قارئون عليك، فإذا رطنوا كلام فقل ترجموا، وقل حسبي الله، آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا جدال، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فإذا أسلموا فسلهم قضبهم الثلاثة، عندهم قضيب وقضيب وقضيب، إذا حضروا بها سجدوا، وهي من الأثل، قضيب ملمع ببياض وصفرة، وقضيب ذو عجر كأنه خيزران، والأسود البهيم كأنه، هذه الثلاثة عجر هذه القضبان يسجدون عندها. ثم أخرجها فحرقها بسوقهم حتى ينتهي كل علاقتهم بالشرك. شوف آخر شيء، القضبان الثلاثة هذه لازم تحرقها في وسط السوق، كما قال موسى عليه السلام: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف. قال عياش: فخرجت أفعل ما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا دخلت إذا الناس قد لبسوا زينتهم. قال: فمررت لأنظر إليهم حتى انتهيت إلى ستور عظام على أبواب دور ثلاثة، فكشفت الستر ودخلت الباب الأوسط، فانتهيت إلى قوم في قاعة الدار، فقلت: أنا رسول الله، وفعلت ما أمرني، فقبلوا، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم كل ما قال. فمن ابتلي بمناظرة هؤلاء لا ينسى هذا الكتاب، ففي وصايا عظيمة لا تجدها إلا هنا. نسأل الله أن يوفق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.